يسألونك عن كذلك جزاء الله الله الله الله. عليك بذنب اي نعم اي نعم تعالك اشكوك لك ان شاء الله. نعم. Yeah. اللهم صل على سيدنا النبي الله عليه وسلم. وجيه الحج والعمرة لله فمن فرض فيهن الحج من الضالين

وكلا عذابا وَاتَّقُوا اللَّهَ